بينهم إلا انسجام يحيون فيها دائما ما بينهم إلا انسجام لله دار الخلد خير لم يجافيها الأنام لله دار الخلد خير لم يجافيها الأنام وهي النعيم بعينه وهي المودة والوئام وهي النعيم بعينه وهي المودة والوئام لو أبصرت عيني الهدى حقا أسهره الهوى والقلب حيره الهيام لكن تخبطني الردى وأصابني منه سهام لكن تخبطني الردى وأصابني منه سهام حيلتي إلا الرجاء لولاه لن قطع الكلام ما حيلتي إلا الرجاء لولاه لن قطع الكلام فظلني يا خالقي بحمى سلامك يا سلام حبيب